والعاتقات غرقا فالموريات قدقا والمقيرات صبقا فحضرنا بك نقعا وما هي ماء خامية. Thank you. لترون الجحيم ثم لترونها وعين اليقين ثم لتسألن صدق الله.